ترى أسماؤه الحسنى تجلت في الورى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله. تصدقوا إن لحد الوقت إحنا في الحلقة السادسة من مفاتيح الرزق يا جماعة؟ هي مفاتيح الرزق كتير قوي كده، كل حلقة بنتكلم 4 5 6 مفاتيح من مفاتيح الرزق. ما هو لو واحد مالتي ملياردير وعايز يجوز ابنه، ممكن يديله فلوس من الخزنة، ممكن يبيع سندات ملكية، ممكن يبيع أرض، ممكن يبيع شقة، ممكن يبيع بضاعة من اللي عنده في المخازن. عنده حلول كتير قوي. ده حلول مخلوق لمشكلة مخلوق. أمال الحلول الربانية لمشكلة الدخل عندي وعندك؟ أمال الحلول الربانية لمشكلة الرزق عندي وعندك قد إيه؟ أمال ربنا يملك حلول عشان يغنينا ويكفينا ويقوينا ويهدينا ويشفينا قد إيه سبحانه وتعالى؟ مفاتيح الرزق هناخد النهاردة بقى إن شاء الله بإذن الله مجموعة جديدة من مفاتيح الرزق. المرة اللي فاتت خدنا الصدقة اليومية، وخدنا الاستقطاع الشهري أو الصدقة الشهرية أو الكفالة الشهرية لأسرة من الأسر الفقيرة من اليتامى والمساكين، وخدنا جبر الخواطر، إنك تجبر خاطر الناس وتسندهم وتقف معاهم. كل دي مفاتيح رزق رهيبة. وخدنا صلة الرحم. صلة الرحم ده مش مفتاح رزق، ده ما أخطر مشروع توظيف أموال وتشغيل أموال مع الله سبحانه وتعالى في الدنيا كلها. النهاردة هناخد بقى مفاتيح كتير جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. أول مفتاح يا جماعة أنا بحبه محدش يستصعبه، النص ساعة اللي قبل الفجر. النص ساعة اللي قبل الفجر دي فيها كمية أسرار، والله اللي هيجرب الدعاء فيها أخطر من السحر. والله يا إخواني والله، مرة كنت مكروب وربنا أيقظني قبل الفجر بدقايق، قلت أنا مش هيأس، ده وقت، ده أخطر وقت في العمر، دي أغلى لحظات العمر. قمت اتوضيت وصليت وقعدت استغيث بالله سبحانه وتعالى. من شق الفجر وسمعت اذان الفجر الا والحال كله متغير، جريت على زوجتي صحيها اقول لها والله لو سحرت الكره الارضيه اجتمعوا عشان يغيروا صدري وحالتي النفسيه ويغيروني في اللحظات دي بالمنظر ده، والله ما يقدروا. ربنا سميع الدعاء. هتعرف يعني ربنا سميع الدعاء في الوقت ده. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام له حديث خطير جدا في صحيح الترغيب والترهيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون الرب من عبده، في حديث اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ده اقرب ما يكون العبد، اكتر لحظه العبد يقرب، لا الحديث ده اقرب ما يكون الرب من العبد، يعني اعظم لحظه الله يتجلى عليك باسمه القريب، اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر، نهايات الليل. النص ساعة اللي قبل الفجر دي فيها أسرار يا جماعة، أسرار. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. يعني ايه عليه يتوكل المتوكلون؟ المتوكلون هنا اللي هم اتوكلوا على ربنا صح. فلما توكل على ربنا صح، اللي هو فاهم يعني ايه توكل، اللي هو فعلا قلبه متعلق بالله، فلما توكل على الله ربنا كفاه وأواه وهداه وأعطاه ورفعه وجبره، فعرف ان التوكل ده مفتاح كل حاجة، فلم يعد يلجأ بعد هذا إلا إلى الله. اللي هيعامل ربنا هيعرف من هو ربنا. فلما توكل مرة وشاف ربنا عمل له إيه، لم يعد يتوكل على أسباب ولا أشخاص ولا أصحاب مراكز ولا وسائط، لم يعد عنده وسيلة لقضاء حوائجه غير إنه يفزع إلى الله سبحانه وتعالى. عارفين زي واحد مثلا كده في 100 محل حلويات في بلده، فلما راح واحد منهم قال انا ما عدتش رايح غير ده، خلاص عليه يتوكل المتوكلون. يعني المتوكلين اللي فعلا عملوا ربنا بالتوكل من اللي ربنا عمله لهم بكرمه وكفايته لم يعد قلوبهم تتعلق بسواه. عشان كده ربنا قال للنبي قل حسبي الله، يعني ايه؟ دي شعار حياتك في كل موقف وفي كل لحظه، قل حسبي الله. النص ساعه اللي قبل الفجر اسرار. النص ساعه اللي قبل الفجر دي ياما ناس رأت فيها، ياما امراض شفيت فيها، ياما ارزقوا السعد فيها، ياما مشاكل اتحلت فيها، ياما شباب مش متجوز اتجوز فيها. ربنا قادر. انا قلت لك ربنا خلق الاسباب عشان تحكمك مش عشان تحكمه. قوم وقف بين ايديه. تخيلوا كده لو محافظ مثلا القاهرة مثلا كل ما ينزل بالليل مثلا يفتش او كده، لا هم 3-4 اللي في استقباله، لما يجي يعين بقى مراكز هيعين مين؟ هيعين من دول من اللي في استقباله. فربنا لما يتنزل في الثلث الاخير من الليل تنزلا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، دول هم اللي في الاستقبال، دول هم اللي واقفين، دول هم اللي صحيين. ربنا لما يصطفي ويختص ويرفع هيرفع مين؟ قيام الليل ده يعني صاروخ، براق، البراق اللي ربنا اداهولنا عشان نقطع المسافات، البراق اللي ربنا اداهولنا. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ايقظوا صواحب الحجرات، قوموا صحوا امهات المؤمنين، ماذا انزل الليلة من الخزائن. الخزائن بتتفتح وبينهمر منها الرزق على من يقوم في هذا الوقت، كما قال حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام: الا ان في ايام دهركم نفحات، نفحات الا فتعرضوا لها. سبحان الله، يعني رزقت مال فقلت اجيب لزوجتي حاجة، فنزلت اجيب لها حاجة، يعني اشتري لها حاجة، فبنتي قالت طب معلش خدوني معاكو، واحنا هناك بنشتري الحاجة، لقيتها طالعة لي بتقول لي ايه انت معاك فلوس بقى هات لي، انا عايزة كذا. ففي ساعتها افتكرت على طول حديث: الا ان في ايام دهركم نفحات الا فتعرضوا لها. البنت تعرضت في لحظة انفاق، فخدت هي كمان من الايه زي ما بيقولوا كده من الحب جانب، انك تتعرض لكرم الله لحظة نفحات الله على عباده. واي لحظة اعظم نفحات من الله من جوف الليل الاخر، من اخر نص ساعة قبل الفجر. يبقى دي من اسباب ركعتين بس وشوف ربنا هيعمل لك ايه. والله نص ساعة اللي قبل الفجر. المفتاح التاني اللي هناخده من مفاتيح الرزق في هذه الحلقة، والمفتاح ده انا يا جماعة بقول لكم الحاجات اللي انا مجربة في حياتي، يعني انا مش بعمل بحث نظري وقاعد اجمع من الكتاب ده من الكتاب ده. انا ما بحبش اتكلم عن الاثر الدنيوي للطاعة غير من الحاجات اللي الواحد شافها في حياته وعمل ربنا بيها في حياته. يعني كنت مرة في ندوة في طب عين شمس او طب القصر العيني، والشباب والبنات بقى الطلبة كلهم انت بتقول ايه وانا قاعد اكلمه ربنا يعمل لك ايه في الدنيا. قلت لهم يا اخوانا انا مش محضر كلمتين وجاي اقولهم لكم، انا بقول لك كلام انا شفته في حياتي. انت عايز تصدق انت حر، مش عايز تصدق انت حر. فربنا سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين وخير الرازقين وخير الناصرين وخير الغافرين سبحانه وتعالى، رب العرش العظيم، رب العرش الكريم. يبقى اذا النقطة التانية اللي بقولها لكم برضو دعاء سجود الفرائض، حاجة خطيرة، مفتاح جبار من مفاتيح الرزق. جرب كده، انا مش بقولك بقى قومي توضي وصلي ركعتين زي ما قلتلكم في اول حلقة معجزة الركعتين، لا خالص، ده انا بقولك الخمس فروض اللي كلنا بنصليهم وانت ساجدة في الفريضة ثبتي دعوة كده. شوف مثلا: يا رب وسع علي رزق، يا سلام، اللهم اكفني بحلالك عن حرام، دخلي مش مكفيني يا رب، دخلي مش مكفي احتياجاتي يا رب، ويا رب في مصاريف مدارس وقسط عربية ومرتب ومصروف بيت وحاجات وفواتير وإيجار شقة، إيجار مؤقت، أجيب منين يا رب؟ اللهم اكفيني، اكفيني يا كافي بحلالك عن حرامك، وأغنيني بفضلك عمن سواك، ما تخلينيش أمد إيدي اللئيم ولا الحاقد ولا العدو، يا رب ما تحوجنيش لغيرك، أنت الكافي يا رب ما تحوجنيش لغيرك. دعاء جميل قوي، جرب كده بس وخليه في كل السجدات. والله يا اخواني الواحد لما بيبقى عنده ازمه كده اثبت دعوه في سجود الفرائض، يوم يومين تلاقي ربنا فرجها من عنده، ازاي ربنا قادر. فبدات تكتشف بقى ان دعاء سجود الفرائض ده، مش ربنا قال واسجد واقترب؟ انت بتقرب من ربنا قوي، فلما بتطلب بتجاب. سيماهم في وجوههم من اثر السجود، السجود له اثار رهيبه في الحياه. الصلاه اللي مش هتاثر على دنيتك مش هتاثر على اخرتك. اوعى تفتكر ان صلاة تاخد بقى قصور في الجنة وانت في الدنيا، ما اختبر صلاتك، امتحن صلاتك وانت في الدنيا لم تقضى بها حوائجك. الصلاة اللي ملهاش تأثير في قلبك ملهاش تأثير عند ربك. الصلاة اللي مش هتنفعك فوق الارض مش هتنفعك تحت الارض. يا جماعة الصلاة دي اللي بتقضى بها الحوائج، الصلاة دي اللي بتزاد بها الارزاق. دعاء سجود الفرائض اخطر لحظة في حياتك لحظة السجود، اطلب من الله سبحانه وتعالى فيها. المفتاح الثالث اللي هناخده النهاردة من مفاتيح الرزق صلاة الفجر، ودي كلنا عارفينها يا جماعة ولكن بنغفل عنها. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها: عجبت، حاجة عجيبة، هي مش فاهمة ازاي، عجبت لمن لا يصلي الفجر كيف يرزق. طب ازاي ده واحد بدأ حياته بكبيرة اشد من كبيرة شرب الخمر وكبيرة الزنا وكبيرة الربا، ما ترك صلاة الفجر عمدا اشد من هذه الكبائر كلها كما قال العلماء. فبتقول ده ازاي ربنا بيرزقه؟ عجبت لمن لا يصلي الفجر كيف يرزق. انما حديث النبي بقى عليه الصلاة والسلام الحديث العظيم: من صلى الفجر في جماعة، طبعا بالنسبة للراجل، الست في بيتها، فهو في ذمة الله. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. طب انت متخيل بقى واحد في ذمة ربنا، ربنا يعمل له ايه في رزقه في هذا اليوم؟ يا جماعة عايزين المفاتيح في ايدنا اهي، بس مين فينا اللي بياخد فيها؟ مين فينا اللي بياخذ بهذه المفاتيح فعلا؟ لحد دلوقتي خدنا 3 مفاتيح، هي فاكرين اخر نص ساعة قبل الفجر، النص ساعة اللي قبل الفجر، المفتاح الثاني ايوه دعاء سجود الفرائض الخمسة. وبقول لك ده عشان الناس تفهم ان الموضوع سهل والله، يعني انت كده كده بتصليهم بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، ربنا يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، فانا بديك حاجة انت كده كده بتعملها، لحظة انت كده كده بتاخدها. هو النبي عليه الصلاة والسلام علمنا نقرا آية الكرسي بعد الصلاة الفريضة ليه؟ لانك انت تخيل انك قابلت واحد في الشارع فبيقول لك لو سمحت الساعة كام؟ فقلت له كذا، قال لك طب طريق كذا منين؟ قلت له كذا، قال لك طب سلام عليكم مشي. فواحد جرى عليك قال لك ايه ده؟ انت كنت واقف مع ده ازاي؟ قلت له ايه ده يعني؟ انت مش عارف ده مين؟ مين يا عم؟ ده الملك فلان ولا رئيس الشير مالتي ناشونال جروب فلان؟ يا نهار اسود، ده انا كنت عايز اتعين في وظيفه، ده انا كنت ده انا كان عندي طلبات كتير يا ندمي. فالنبي عليه الصلاه والسلام بعد صلاه الفريضه خلاك تقرا ايه الكرسي اللي هي اعظم ايه في القران اتكلمت عن عظمه الله وغنى الله وقدره الله، عشان النبي يحسس اللي ما خشعش في الصلاه بالندم، يا ندمي هو هذا الاله العظيم ولا انا كنت واقف من ايديه؟ يا ريتني كنت طلبت وطلبت وطلبت. دعاء سجود الفرائض، المفتاح الثالث اللي خدناه النهارده صلاه الفجر، المفتاح الرابع بقى هو برضه متعلق بالصلاه، اصل الصلاه دي كلها شيكات على بياض، دفتر شيكات على بياض، تخيل ربك منزل لك شيكات مضمونه اكتب فيها اللي انت عايزه. الحاجه الرابعه، المفتاح الرابع النهارده، الدعاء بين الاذان والاقامه. ده مفتاح خطير بالذات صلاه الظهر، لان النبي عليه له حديث مخصوص بقى، النبي له حديث عن ما بين الاذان والاقامه، ان الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد. شوف كلمه لا يرد، مش يستجاب، ما بيتردش، مش هترجع لك الورقه من غير ما تاخد الامضه، مش هيرجع لك الجواز من غير ما تاخد التاشيره. الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد. يا عم ما احنا بندعي وربنا ما بيستجبش، يا اخي بالله عليك عملتها يا اخي قبل ما تتسرع وتحكم على ان اجابه الدعاء حاجه صعبه؟ ده ربنا سمى نفسه المجيب، يعني ما فيش طلب بيترفض. قبل ما تحكم انت بالله عليك عملتها يوم واحد؟ تتبعت ان اول ما الاذان يدا تجري على ما بين الاذان والاقامه وتدعي بدعوه معينه وتلح على الله؟ انت مين يا اخوانا اللي بيعمل كده؟ يا اخوانا احنا يعني للاسف ما بناخدش لان احنا ما بنطلبش، مش ما بناخدش لان ربنا ما بيديش، احنا فعلا ما بنقنصش هذه المفاتيح. والنبي عليه الصلاه والسلام له حديث بقى في الدعاء في ما بين الاذان والاقامه في صلاه الظهر انه تفتح في هذا الوقت ابواب السماء، يعني في مسابقه كده ان في نص ساعه يوميا ابواب السماء مفتوحه. طب وهي مفتوحه في اوقات تانية؟ بس الله اعلم امتى، انما من ال 24 ساعه في نص ساعه اللي هي ما بين الاذان والاقامه صلاه الظهر، دول النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا كلام يقيني تفتح فيها ابواب السماء. اديك عارف اهو يا عم ان في نص ساعه في اليوم ابواب السماء مفتوحه فيها، هتعمل ايه وانت هتعملي ايه؟ كده 4 مفاتيح اهو. تعالوا ندخل بقى على المفتاح الخامس، لانه مفتاح مهم قوي، وممكن حد يقول هو ده كلام وعظي، ولكن تكتشف ان ده من اعظم اسباب الرزق، الرضا. يعني ايه الرضا ده؟ الرضا انك تبقى راضي، راضي عن دخلك الشهري، راضي عن الفلوس اللي ربنا اديها لك، وراضي عن اللي انت اتمنعت عنه زي ما راضي عن اللي انت خدته، راضي عن ابتلاءاتك، راضي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه الشيخ الالباني، فمن رضي فله الرضا. الله، فله الرضا. فمن رضي، اللي رضى بالابتلاءات اللي ربنا ابتلى بيها، اللي رضى بدخله، اللي رضى بشكله، اللي رضى بولاده، اللي رضى بزوجته وشكل زوجته، اللي رضى ببيته وشقته وفرش شقته، اللي رضى بشهادته، اللي رضى بالكليه اللي دخلها، اللي رضى، رضى عن كل اللي ربنا ادهوله واللي ربنا منعه عنه. فمن رضي، راضي يا رب، راضي، فله الرضا. فله الرضا اختلفوا في معناه على قولين، القول الاولاني له الرضا ان ربنا يرضى عنه، يا لقد رضي الله، لما ربنا قال لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم، راضي، فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا، فتح من الله ومغانم كثيره، وكمان مغانم ياخذونها، مد ايدك خد، فيش عوائق بينك وبينها، وكان الله عزيزا حكيما، وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها، كمان مغانم غير المغانم اللي قبلها، مغانم كثيرة فعجل لكم هذه، يعني مغانم عاجلة ومغانم آجلة وأخرى لم تقدروا عليها، ومغانم تانية عمرك ما تخيلتها ولا تصورتها ولا توقعت انك تفوز بيها، قد أحاط الله بها، ربنا عينها لك، محدش هيعرف ياخدها. عارف لما يعني حد يحوط على حاجة عشان في حد حبيبه يجي ياخدها، محدش ياخدها من حبيبه ده، ربنا عينها لكم في خزائن الله ليكم انتم، كل ده عشان لقد رضي الله. ماذا لو رضي الله؟ لدرجة ان الايات دي العلماء من كتر الفتوحات والمغانم اللي ربنا وعد الصحابة بيها مش يعني مختلفين في تنزيل هي المغانم دي مقصودة ايه والفتوحات دي مقصودة ايه، لانها كتير ومفيش فيها تكرار. فمن رضي فله الرضا، اللي يرضى عن الله ربنا هيرضيه، وده المعنى التاني بقى، ان ربنا هيرضيك، هترضى هيرضيك. الدليل يا ايتها النفس المطمئنة ارجع الى ربك ايه راضية مرضية، يبقى لو رضيت هيرضيك، راضية قبل مرضية، راضية تؤدي الى مرضية، هيرضيك. اللي هيرضى عن الله ربنا هيرضيه، فمن رضي فله الرضا. عشان كده سيدنا زكريا اختار من كل الصفات وبيطلب من ربنا سيدنا يحيى واجعله رب رضي واجعله رأي. الآية اللي بتأثر فيها او قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله إنا إلى الله راغبون. ولو أنهم رضوا، ولو أنهم رضوا يا رب فين الجواب، فين جواب لو، ولو أنهم رضوا، اقعد اقرأ كده الآية الأخيرة مفيش جواب أصلا، ولو أن لو ترضى، كأن الجواب حذف من كتر ربنا سايبك تتخيل بقى، زي ما الزمخشري دايما يقول كده، لتذهب النفس كل مذهب، يقولك الحذف لما بيجي عشان النفس تذهب كل مذهب بقى. ولو انهم راضوا، ربنا يديك ايه في الدنيا ويديك ايه في الاخرة، وهيرضى عنك قد ايه وهيرضيك قد ايه وهيسعدك قد ايه وهيفرحك قد ايه. تخيل انت بقى ربنا حذف الجواب عشان انت تتخيل من عظمة هذا الجواب. ولو انهم راضوا، يبقى الرضا من اعظم اسباب الرزق، انك تبقى راضي عن رزقك، راضي عن حياتك، راضي عن ماضيك، راضي عن اللي جاي من قبل ما ربنا يديهولك ومن قبل ما تعرف هو ايه. المفتاح السادس النهاردة، بنحاول نسرع بقى مفتاح الرزق بقى، المفتاح السادس النهاردة الحمد، كثرة الثناء على الله. حمد الله، كلمة الحمد لله دي انتوا مش متخيلين تاخدوا بقى من ربنا ايه، ده دي الكلمة اللي ربنا اصطفاها، بدأ بها القرآن، القرآن كله بدأ بكلمة الحمد لله. ولما قلنا الحمد لله رب العالمين، الآية اللي بعدها الرحمن الرحيم، كأن المشهد الاول في القرآن كله في سورة الفاتحة بداية القرآن، المشهد الاول في القرآن الحمد طالع من العباد لله، الحمد لله. المشهد الثاني الرحمات نازلة من ربنا على العباد، يبقى الحمد ارتبط بالرحمة. عشان كده يعني ايه تشمية العاطس، ايه تشمية العاطس، ان لما واحد يعطس يقول ايه الحمد لله، فاول ما يقول الحمد لله تقوم انت تقول له ايه يرحمك الله، الحمد بيجيب رحمات ربنا على طول. يرحمك الله دي اسمها التشميت، شمات الدبة اللي هي قوائم الدبة التي لا تقوم بغيرها، يبقى رحمة ربنا دي هي القوائم اللي انت بتقوم عليها اصلا، من غير رحمة ربنا كل حاجة في حياتك تنهار، دي العواميد اللي انت واقف عليها برحمة الله. طب واجيب الرحمة دي ازاي؟ بالحمد، الحمد لله. عشان كده وده اول مشهد للانسان في حياته، اول ما سيدنا ادم خلق وبثت فيه الروح فعطس، فقال امر الله الملائكة ان تلقنوا قل الحمد لله، فقال الحمد لله، فقال الله يرحمك الله، اللي هو اول مشهد في الفتحة، هو اول مشهد في الخلق، هو التشميت عند العطس، دين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الحمد ده هو اعظم سبب لتنزل الرحمات، اعظم سبب. عشان كده النبي عصام له حتة حديث، حديث ده بالنسبة لي مفاجأة، لدرجة ان الواحد ممكن يقوم داخل مدور على نصه تاني عشان يتأكد منه، حديث مفاجأة، افضل الدعاء الحمد لله، افضل الدعاء. يعني انا ممكن ادعي يا رب اللهم وسع لي رزقي، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة، اللهم اني اسألك من الخير كل، اسأل، افضل الدعاء الحمد لله. اكتر حاجة هتاخد بها فضل من ربنا وربنا هيتفضل عليك بعطاياه سبحانه وتعالى كلمة الحمد لله. يا سلام لما تكون طالعة من قلبك كده. الآية اللي بحبها قوي وبحب المبهمات اللي فيها، لئن شكرتم لأزيدنكم، الآية مليانة محذوفات لو واخدة بالك، لئن شكرتم ايه؟ السمع ولا البصر ولا نعمة الجسد ولا نعمة الرزق ولا نعمة الزواج ولا نعمة الأبناء ولا نعمة الأكسجين ولا نعمة الشفاء ولا لإن شكرتم إيه؟ مش موجود، محذوفة. لأزيدنكم، هزودكم إيه؟ هزودكم في الجنة ولا في المقامات ولا في الرضا ولا في الرزق ولا في العافية ولا هزودكم في إيه؟ لإن شكرتم لأزيدنكم. شكرتم إيه؟ محذوفة. أزيدنكم في إيه؟ محذوفة. ليه؟ كلمة الزمخشري لتذهب النفس كل مذهب. لإن شكرتم كل ما تثني على الله وهتحمد ربنا وهتثني على الله من قلبك سبحانه وتعالى على كل حاجة ربنا عملها كل يوم، ربنا هيزودك النعم دي. ربنا يزودك النعم دي، وربنا يزودك نعم الدنيا ونعم الآخرة. عايز زيادة الرزق اشكر ربنا على الرزق. النص الثاني من الآية بقى، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كلمة مرعبة. قالوا يعني ايه كفرتم؟ كفرتم يعني مش كفرتم بالله، كفرت النعمة فلم تشكر الله عليها. إن عذابي، قال لك عذابي ده مش عذاب الآخرة، عذابي بقطع النعم عنكم لأنكم لم تشكروها. يعني النعمة اللي مش هتشكر ربنا عليها مهددة بإنها تزول. وزوال نعمة ده أبأس ابتلاء في الدنيا، هو زوال نعمة ربنا سبحانه وتعالى عودك عليها. يبقى الحمد لله، الحمد لله. يبقى كلمة الحمد لله دي مفتاح من مفاتيح خزائن الله. كلمة الحمد لله، الرضا في قلبك عن الله، ده مفتاح من مفاتيح خزائن الله. ها نكمل ناخد المفتاح السابع كمان في هذه الحلقة، أكتر حلقة أخذنا فيها مفاتيح رزق. ناخد المفتاح السابع، كثرة التسبيح. يا انت قلت لنا قبل كده ورد يومي من الصلاه على رسول الله، وقلت لنا قبل كده لزوم الاستغفار وان الاستغفار ده يبقى لازمه. اجي اقعد على كرسي يا رب اغفر لي، ادخل بيتي يا رب اغفر لي، اخرج من البيت يا رب اغفر لي، اركب العربيه يا رب اغفر لي، انزل من العربيه. لازمه بقى، ما لازمه الاستغفار خلاص بقى لازمه على لسانك، قايم نايم طالع نازل بقى لازمه على لسانك الاستغفار دي كلها. التسبيح، طب التسبيح ماله بالرزق؟ يا جماعه سيدنا داوود خد من ربنا بالتسبيح مذهلات. رب سيدنا داود خد من ربنا بالتسبيح ما تطيش له العقول، بالتسبيح، بانه ركز في عبادة التسبيح. ولقد اتينا داود منا فضلا، يعني ربنا فضله على كل الخلق، فضله على الخلق في رزقه ومنسوب الرزق، فضله على الخلق في القوة، فضله على الخلق في الملك، فضله على الخلق في الشجاعة والديانة والنبوة ونزول كتاب جديد عليه، فضله على الخلق في الصوت مزامير داود، فضله على الخلق في التأييد في العبادة كان افضل صيام وافضل قيام، فضله على الخلق حتى في جمال زوجاته كان متزوج اجمل نساء الكرة الارضية. فضله سيدنا داود ربنا اداله كتير قوي بايه؟ بالتسبيح. ومفيش حاجه كتير على ربنا سبحانه وتعالى، بالتسبيح. قال الله عز وجل ولقد اتينا داود منا فضلا، ربنا فضله على الناس في حاجات كتير قوي. يا جبال اوبي معه والطير، بسبب تسبيحه. كان له يوم كل كذا يوم كده يقعد يسبح ربنا من الفجر للمغرب، يقعد يسبح ويتضب. والله يا اخواني يعني جربوا جلسة الذكر كده، جربوا جلسة الذكر 3-4 ساعات، لا تتخيل ربنا بيعمل معاك فيها ايه، وربنا بيكفيك بسببها قد ايه، وربنا بينجدك بسببها قد ايه. يعني جلسات الذكر الطويلة دي لها اسرار كبيرة ما بين العبد وما بين ربه سبحانه وتعالى. يا جبال اوبي معه والطير وألنا له الحديد. لو قلوب الناس حديد ربنا يلينها لك، لو قلب دكتور المادة حديد، والله والله يا اخواني لو قلب دكتور المادة حديد ربنا يلينهولك، لو قلب مدير الشغل حديد ربنا يلينهولك، لو قلب ابوك حديد عليك بدل ما تدخل على الفيس وتدخل على البوست بتاع تكت مفتاح والدي ساعة ما بيفتح الباب انا بكرهها وانا بكره لحظة دخول والدي من الباب، لو قلب ابوك حديد لو قلب زوجك حديد ربنا يلينهولك، لو قلب مراتك حديد ربنا وألنا له الحديد، لو قلب المدعوين وقلب الشباب العاصي حديد وانت داعي الى الله ربنا يلينهم لك. يعني لو الرزق مقفول جوه خزن حديد ربنا يلينها لك ويوصلك ليها، وألنا له الحديد. يعني ربنا سبحانه وتعالى ادى لداود كل ده بسبب ايه؟ التسبيح، ساعات التسبيح. سيدنا داود كان ساعات يجي يوم كده يقعد يسبح طول النهار من الفجر للمغرب، انما يوميا ما كانش كده بقى. يوميا اذكر عبدنا داود ذا الايد انه اواب. اواب يعني كان عنده ورد تسبيح جلسة الضحى وقبل المغرب يوميا يقعد يسبح ربنا سبحانه وتعالى. ذا الايد، ذا القوة، انه اواب. جاب القوة دي منين؟ يا اخوانا ده الواحد بيقعد يذاكر شوية بيدوخ، بينزل يعني يعمل مشوارين بيرجع انا عايز اريح شويه، مفيش بركه في الصحه. سيدنا داود زال قايد، جبت القوه دي منين يا داود؟ انه اواب بسبب اوراد التسبيح المستمره. انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق. تخيل ربنا يسخر الجبال معاه، تخيل كده يعني سبحان الله العظيم، يعني ربنا سخر الرجال الاقوياء يسندوه في الدعوه، ربنا سخر الجبال. انا بسقط مش بقول شرح معنى الايه، يسبحنا بالعشي والطير محشوره كل له اواب وشددنا ملكه. الانسان بيبذل عشان يحافظ على النعمه 100 ضعف اللي بيبذله عشان يجيب النعمة. يعني لو واحد مثلا ممكن يورث 10 مليون جنيه في لحظة ويفضل طول عمره عشان يحافظ عليهم، ممكن واحد يوصل في ترقية انه يبقى وكيل وزارة ويفضل طول عمره عشان يحافظ على الكرسي. فالانسان فلما ربنا يشد ملكه يعني يوفر عليه مجهود رهيب انه يحافظ على الملك بتاعه وانه يحافظ على المملكة بتاعته. واتيناه الحكمة كمان وفصل الخطاب كمان، يا داود انا جعلناك خليفة في الارض كمان، ووهبنا لداود سليمان كمان. ايه ده ايه ده كل ده؟ سيدنا داود خده من ربنا بالتسبيح. جاي انت تقولي ان التسبيح ما يزودش الرزق؟ ده التسبيح يغير كل حاجة في حياتك. كثرة التسبيح يا جماعة، جربوا جلسات الذكر ده، جربوا. يعني انا مش بقول نجرب ربنا، الله لا يجرب، بس انا عايزين نعمل ربنا بيها، انك تقعد 3-4 ساعات تسبح ربنا. والله يا اخواني يعني انا بكلمكم دلوقتي وفترة كده، الله اعني على هذا الامر، فترة يعني بسيطة من حياتي كده، والله العظيم اكتر فترة في حياتي رأيت ايات من الله فيها، اكتر فترة في حياتي في الكفاية والحفظ والنجدة وتفريج الكرب والعطاء وسعة الرزق، واكتر فترة في حياتي سبحان الله العظيم. يعني نعام ربنا مش كله حاجات صغيرة، في حاجات ممكن تبقى كبيرة شوية ولكن ثمارها كبيرة قوي قوي قوي. فاكرين احنا خدنا ايه لحد دلوقتي ولا ما انتوش فاكرين؟ خدنا النص ساعة اللي قبل الفجر، مظبوط، النص ساعة الوقت اللي مفعول الدعاء فيه اخطر من مفعول السحر، اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر. وخدنا بعد كده ايوه الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد، لا يرد بالذات بين اذان واقامة الظهر. وخدنا ان في نص ساعة يوميا اللي هي بين اذان واقامة الظهر ابواب السماوات مفتوحة، يبقى ده الدعاء بين الاذان والاقامة رقم 3، مظبوط. رقم 3 صلاة الفجر، صلاة فهو في ذمة الله. رقم 4 ها ايه يا اخوانا؟ كانت حاجة برضو متعلقة بالصلاة، ها دعاء سجود الفرائض، السجدة بتاعة الفرائض دي نثبت الدعاء فيها كده يوم يومين، كل يوم يومين غير، هتلاقي نفسك الوضع اختلف معاك. وبعد كده خدنا الرضا عن الله، فمن رضي فله الرضا، الله اكبر، مفاتيح في ايديك اهو، فله الرضا. والمفتاح السادس اللي خدناه النهارده من سلسله مفاتيح الرزق ومعجزات الرزق من مفاتيح اللي ربنا اداها لنا، مفاتيح الرزق رقم 6 خدناها ايه؟ ايوه كثره الحمد. كترك افضل الدعاء الحمد لله، يعني كلمه الحمد لله دي كانك رافع ايدك وقاعد تدعي تدعي تدعي طول ما انت بتقول الحمد لله، وقاعد تفتكر نعم ربنا وتفتكر كمالات الله سبحانه وتعالى. يبقى كثرة الحمد وكثرة الثناء رقم 7 في اللي خدناه النهاردة. ها حد منكم فاكر رقم 7 في اللي خدناه النهاردة ايه؟ مظبوط، رقم 7 كثرة التسبيح واوراد الخلوة مع الله بالتسبيح زي سيدنا داود. ناخد رقم 8 النهاردة، التوكل على الله. التوكل يا جماعة، التوكل ده مفتاح عظيم، التوكل ده مفتاح جبار. التوكل، شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لو انكم، شفت فكرة، ولو انهم رضوا ما اتاهم الله، لو انكم لو تتوكلوا، لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم، شوف النبي ربط التوكل بايه؟ فورا بالرزق، لرزقكم كما يرزق الطير. لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. كما يرزق الطير، راقبتوا طيور قبل كده؟ رحت مكان خلوي وقعدت 5 ساعات تراقب الطيور. الطيور دي يا جماعة هي اسهل مخلوق على وجه الارض بياخد الرزق بتاعه. الطيور دي انا كنت فاكر زمان ان الطيور دي قاعدة طول اليوم تبحث عن رزقها، الطيور ما بتبحثش عن حاجة اصلا، الطيور قاعدة طول اليوم تلعب، تلاقي يمامتين قاعدين طايرين ذكر وانثى بقى طايرين فرحانين مع بعض كده، ويقعدوا يلعبوا ويطيروا ويرفعوا، وبعد كده يقوموا نازلين بيحط رجلهم المكان اللي بيحط رجلهم بيلاقوا حب، يقوموا واكلين وطايرين تاني لاعبين. العصافير دي كائنات قاعده طول اليوم تلعب اصلا، طول اليوم تلعب اكتر يعني العصافير اكتر حاجه بتعملها اللعب، ويعني سبحان الله مفيش هم بقى، ويقوم نازل حاطط رجله على الارض يقوم ناقر الحب على طول وطالع يقعد يكمل لعب تاني. لو انكم تتوكلون على الله حق توكل، يعني ايه حق توكله؟ يعني توكل بحقه حقيقي. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. ايه حق تقاته؟ يعني تقوى بحقه حقيقي، يعني دين بحقه حقيقي، مش دين مزيف، مش دين قشرة، مش دين شكل وخلاص. في واحد ملتزم من بره شكله ومن بره متدين، انما ساعة الاخلاق، ساعة الخلوة، ساعة لما بيعرض عليه معصر، لا مفيش تدين. فاتقوا الله حق، اتقوا الله حق تقاته اللي هي التقوى اللي بحقه. خلي دينك حقيقي، حقق الدين الحقيقي، حقق الدين قبل ما الموت يجيلك. فهنا لو انكم تتوكلون على الله، يعني عارف ان العمل عمل ربنا، قلبك متعلق بربنا. ما هو التوكل ده يعني لما تودع عربيتك التوكيل بترجع لك فابريكا، فابريكا يعني لما المحامي بتوكل محامي، انت بتقعد في بيتك وهو بيشيل الدنيا كلها عنك احسن من اللي انت هتعمله. فلو تتوكل، لو انت عارف ان فعلا الرزاق هو الله، لو انت متوكل انك عارف ان ربنا رزق لك خلق لك رزقك قبل ما يخلقك. لو انكم تتوكلون على الله حق توكله، التوكل اللي بحق وحقيقي، جواك حقيقة التوكل، جواك حقيقة التعلق بالله واليقين والثقة في الله سبحانه وتعالى وان ربنا هو الكافي، لرزقكم. الرسول بيأكد لرزقكم، ومش بس لرزقكم، كما يرزق الطير، كما زي ما بيقول سيبويه تشبيه حال، يعني شفت الطير قاعد مش شايل هم حاجة ويلعب شوية وبعد كده ينزل يلاقي الحب قدامه بأقل سعي. لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة، تصحى من النوم بطنها فاضية في يوم ذي مخمصة، في جوع شديد، ما في، هو بطنه فاضية تماما. تغدو خماصة، يبقى تنطلق في أول النهار خماصة وتروح تروح بقى بالليل بطانة، بطنها منفوخة من كتر الحب ومن كتر الأكل. ده التوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله يعني اليقين ان ربنا مش هيسيبك، وان ربنا مش هيتخلى عنك، وان ربنا الرزاق، وان ربنا قادر انه يفتح لك ابواب الرزق. المشاعر دي غالية قوي عند ربنا، المشاعر دي هي اخطر مفاتيح الرزق. الباب التاسع بقى النهاردة اللي احنا ناخده، ويعني انا كنت عايز اكلمكم عن باب تاسع النهاردة، ولكن يبدو ان احنا يعني كده خلاص يعني استنفذنا الوقت بتاعنا. ففاكرين مفاتيح الرزق هرجعها لكم في الاخر يا جماعة، هجيبها لكم بسرعة كده، كل مفتاح في نص دقيقة بسرعة. انما ما تنسوش باب التوكل على الله، مفتاح التوكل، ما تنسوش مفتاح الرضا، التسبيح، الحمد، الدعاء بين الاذان والاقامة، النص ساعة اللي قبل الفجر، صلاة الفجر، كل ده دعاء سجود الفرائض. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا. رضينا بك ربا يا رب، رضينا بك رزاقا يا رب، رضينا بك كافيا، رضينا بك شافيا، رضينا بك هاديا. اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم امين، اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. اسماؤه الحسنى تجلت في الورى، تهتف بها واجعل لقلبك منبرا. إنا فتحنا والفتوح ميسرا، ميسرا فتحا مبينا ليس فيه تعسرا. إنا فتحنا والفتوح ميسرا، ميسرا فتحا مبينا ليس فيه تعسرا. أسماؤه الحسنى تجلت في الورى.